بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بلغنا في كلام المصنف عن القياس إلى قوله قال النظام: العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم. يعني هو لا يريد أن، وطبعا من القائلين بنفي القياس ولا يراه دليلا من الأدلة، قال: لا بطريق القياس، إذ لا فرق في اللغة بين قوله حرمت الخمر لشدتها وبين قوله حرمت كل مشتد. هذا خطأ، إذ لا يتناول قوله حرمت الخمر لشدتها من حيث الوضع إلا تحريمها خاصة، ولم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه، كما لو قال أعتقت غنما لسواتي. وكيف يصح هذا ولله تعالى أن ينصب شدة الخمر خاصة علة، ويكون فائدة التعليل زوال التحريم عند زوال الشدة، ويتجه عليه ما ذكره نفاة القياس، والله أعلم. قال: ويتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه. وفي النهاية، القياس المستوفي لشروطه وأركانه القياس الصحيحة، ودليل من الأدلة الشرعية المعتبرة والمعتمدة عند جمهور أهل العلم. لكن الخطأ يتطرق إليه من خمسة أوجه: أحدها ألا يكون الحكم معللا، ليس فيه علة، فكيف تستطيع أن تستنبط العلة؟ ألا يصيب علته عند الله تعالى، هو يستنبط العلة ولكنها ليست صحيحة. أن يقصر في بعض أوصاف العلة، يقصر في بعض أوصاف العلة، لأن العلة قد يكون لها أكثر من وصف، أن يجمع إلى العلة وصفا ليس منها، أن يخطئ في وجودها في الفرع فيظنها موجودة ولا تكون موجودة في الفرع، تكون موجودة في الأصل وليست موجودة في الفرع، فيكون الحاق الفرع بالأصل من الخطأ. فإلحاق المسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون. المقطوع ضربان، أحدهما أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق وهو المفهوم، ولا يكون مقطوعا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق، وزيادة كقولنا إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى، فإن الثلاثة اثنان وزيادة، وإذا نهى عن الترحية بالعوراء فالعمياء أولى، فإن العمى عور مرتين. فأما قولهم إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أولى، وإذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى، فهذا يفيد الظن لبعض المجتهدين وليس من الأول، لأن العمد نوع يخالف الخطأ، فيجوز ألا تقوى الكفارة على رفعه بخلاف الخطأ، والكافر يحترز من الكذب لدينه، والفاسق متهم في دينه. الضرب الثاني أن يكون المسكوت مثل المنطوق، كسراية العتق في العبد، والأمى مثله، وموت الحيوان في السمن، والزيت مثله. وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم، وإنما يعرف ذلك باستقراء أحكام الشرع في موارده ومصادره في ذلك الجنس. وضابط هذا الجنس ما لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة، بل بنفي الفارق المؤثر، ويعلم أنه ليس ثم فارق مؤثر قطعا، فإن تطرق إليه احتمال لم يكن مقطوعا بل يكون مظنون، وقد اختلف في تسمية هذا قياسا، ومع هذا من الأقصى فمظنون. الإلحاق عموما له طريقان: ألا فارق إلا كذا، وهذه مقدمة، ولا مدخل لهذا الفرق في التأثير، وهذه مقدمة أخرى، فيلزم منه نتيجة، هو أن ألا فرق بينهما في الحكم بحكم واحد. طبعا هذا يحسن جدا إذا حصل التقارب الشديد بين الفرع والأصل، فلا يحتاج إلى التعرض للجامع لكثرة ما فيه من الاجتماع. الثاني أن يتعرض للجامع فيبينه ويبين وجوده في الفرع، هذا المتفق على تسميته قياس، وهذا يحتاج إلى مقدمتين أيضا، إحداهما أن السكر مثلا علة التحريم في الخمر، السكر علة التحريم في الخمر. الثانية أن السكر هذا موجود في النبي. هذه المقدمة الثانية يجوز أن تثبت بالحس أو دليل العقل أو العرف وأدلة الشرع، تثبت كل هذا. فأما الأولى فلا تثبت إلا بدليل شرعي، فإن كون الشدة علامة التحريم وضع شرعي، كما أن نفس التحريم كذلك وطريقه، فالشدة التي جعلت علامة للتحريم يجوز أن يجعلها الشارع علامة للحل، فليس إيجابها لذاتها، وأدلة الشرع ترجع إلى نص أو إجماع أو استنباط. هذه ثلاثة أقسام. القسم الأول إثبات العلة بأدلة نقلية، وهي ثلاثة أضرب: الصريح، وذلك أن يرد فيه لفظ التعليل كقوله تعالى كي لا يكون دولة، لكي لا تأسوا، وذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله من أجل ذلك كتبنا، واضح صريح، تصريح تعليل صريح لكي لا، خلاص هذا العلة، كي لا تأسوا، ذلك بأنهم شاقوا الله، ذلك من أجل ذلك من التعليلية لنعلم تعليل كذلك ليذوق وبال أمره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان علة الاستئذان البصر، أن الإنسان حتى لا يقتحم ببصره فيستأذن أولا. إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، دف نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي لأن في دفة دفت أو عدد كبير دخل المدينة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم هؤلاء الناس فنهاهم عن ذلك، ثم زال الحكم بزوال العلة ولم يكن سمح لهم بعد ذلك بالادخار. فكلوا وادخروا وتصدقوا. كذلك إن ذكر المفعول له فهو صريح في التعليل، إذا ذكر المفعول له فهو صريح في التعليل لأنه يذكر للعلة والعذر، كقوله تعالى لأمسكتم قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر حذر، الله قال خشية الإنفاق خشية الإنفاق، هذا مفعول له يسموه مفعول مطلق مفعول لأجله، لا مطلق مفعول لأجله. وما جرى هذا المجرى من صيغ التعليل، فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل نحو أن يضاف إلى ما لا يصلح علة فيكون مجازا، كما لو قيل لما فعلت هذا قال لأني أردت، فهذا استعمال اللفظ في غير محل. فأما لفظة إن مثل قول عليه السلام لما ألقى الروثة إنها رجس وقال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إنكم إذا فعلتم، هذا التعليل إذا قطعتم أرحمكم، فهو منع ذلك حتى لا تقطع الرحم، فإنه من الصريح. فإن انضم إلى إن حرف الفاء فهو آكد نحو قوله عليه السلام لا تقربوه لا تقربوه طيبا فإنه يبعث ملبيا، يعني لا يضع على من مات محرما طيبا لأنه يبعث ملبيا، وهذا من محظورات محظورات الإحرام. قال أبو الخطاب هذا صريح في التعليل، وقيل بل هذا من طريق التنبيه والإباء ليس بصراحة إلى العلة لا من طريق الصريح والله أعلم. الضرب الثاني التنبيه هنا صراحة والإماء إلى العلة، وهو أنواع ستة، أحدها أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء فيدل على التعليل بالوصف كقوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء، يبقى اعتزال النساء في المحيض لأن المحيض أذى، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى قطع اليد للعلة أو للوصف وهو السرقة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله ومن أحيى أرضا ميتة فهي له، يبقى إحياء الأرض الميتة علة في ملكها وكذلك أو السبب في الملك، وكذلك من بدل دينه القتل سبب لتبديل الدين. فيدل ذلك على التعليل لأن الفاء في اللغة للتعقيب، فيلزم من ذكر الحكم مع الوصف بالفاء ثبوته عقيبه، فيلزم منه السببية إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت الحكم عقيبه، ولهذا يفهم منه السببية وإن انتفت المناسبة نحو قوله من مس ذكره فليتوضأ، يبقى الوضوء لمس الذكر. ويلحق بهذا القسم ما رتبه الراوي بالفاء كقوله سهى الرسول صلى الله عليه وسلم فسجد، يبقى السجود سببه السهو. ورضخ يهودي رأس جارية فأمر به، لأنه فعل هذا فعل به هذا، أنه سلم أن يرد رأسه بين حجرين حديث في الصحيحين، هذا سببي فلا يحل نقله من غير فهم السببية لكونه تلبيسا في دين الله. والظاهر أن الصحابي يمتنع مما يحرم عليه في دينه، يمتنع من هذا لا يفعله، لا سيما إذا علم عموم فساده، فيظهر أنه فهم منه التعليل. والظاهر أنه مصيب في فهمه إذ هو عالم بمواقع الكلام ومجاري اللغة، فلا يعتقد السببية، هذا يصعب على العربي الأصيل الذي يفهم اللغة، لا يعتقد السببية إلا بما يدل عليها واللفظ مشعر به، ولا يحتاج إلى فقه الراوي، فإن هذا مما يقتبس من اللغة دون الفقه. الثاني ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء يدل على التعليل به كقوله تعالى من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لماذا لتقواه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيرطان، وكذلك ما أشبهه فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه، ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجود الحكم. النوع الثالث أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر حادث فيجيب بحكم فيدل على أن المذكور في السؤال علة، كما روي أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أهلكت وأهلكت، قال ماذا صنعت؟ قال وقعت أهلي في رمضان، فقال عليه السلام أعطك رقبة، فيدل على أن الوقاع سبب لأنه ذكره جوابا له، والسؤال كالمعاد في الجواب، فكأنه قال وقعت أهلك فأعطك رقبة، يبقى أعطك الرقبة لأن وقع أهلها. واحتمال أن يكون المذكور منه ليس بجواب ممتنع، إذ يفضي ذلك إلى خلو محل السؤال عن الجواب فيتأخر البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع باتفاق. النوع الرابع أن يذكر مع الحكم شيئا لو لم يقدر التعليل به كان لغوا غير مفيد، فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد صيانة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن اللغو. وهو قسمان، أحدهما أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر ظاهر الوجود ثم يذكر الحكم عقيبه كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس، وهذا السبب ما في تساوي، قالوا نعم، قال فلا إذن. فلو لم يقدر التعليل به كان الاستكشاف عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره، لماذا يستكشف أصلا إذا كان هو العلة؟ الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال. طب داخل مثالا، كما روي أنه لما سألته الخثعمية عن الحج عن الولدين فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي أكاد ينفعها؟ قالت نعم، قال فدين الله حق بالقضاء، يبقى قصدين اللي على دين الأدمي، فيفهم منه التعليل بكونه دينا تقريرا لفائدة التعليل. النوع الخامس أن يذكر في سياق الكلام شيئا لو لم يعلل به صار الكلام غير منتظم لغو لا قيمة لك، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإنه يعلم منه التعليل للنهي عن البيع بكونه مانعا من السعي إلى الجمعة، إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقا من غير رابطة الجمعة يكون خطا في الكلام، وكذا قوله عليه السلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، تنبيه على التعليل بالغضب، إذ النهي عن القضاء مطلقا من غير هذه الرابطة لا يكون منتظما. النوع السادس ذكر الحكم مقرونا بوصف المناسب فيدل على التعليل بأنه علل بهذا الحكم، السارق والسارقة يبقى قطع لأنه سرق وسرقة، إن الأبرار لبرهم لفي نعيم لبرهم والفجار لفي جحيم لفجورهم، فيسبق إلى الأفهام التعليل به. كما لو قال أكرم العلماء وأهل وأهن الفساق، يبقى هذا لعلمه وهذا لفسقه، هذا يكرم العلم وهذا يهان لفسقه. فكذلك في لفظات الشارع فإن الغالب منه اعتبار المناسبة، بل قد نعلم أنه لا يرد بالحكم إلا لمصلحة، لا يرد الحكم إلا لمصلحة، فمتى ورد الحكم مقرونا بمناسب فهمنا التعليل به. ففي هذه المواضع يدل على أن الوصف معتبر في الحكم، لأنه يحتمل أن يكون اعتباره لكون علة في نفسه، ويحتمل أن اعتباره لتضمنه للعلة نحو نهيه عن القضاء مع الغضب، ينبه على أن الغضب علة لا لذاته بل لما يتضمنه من الدهشة المناعة استفاء الفكر حتى يلتحق به الجائع والحاقد، ويحتمل أن ترتيبه فساد الصوم على الوقاع لتضمنه إفساد الصوم حتى يتعدى إلى الأكل والشرب، والظاهر الإضافة إلى الأصل فصرفه عن ذلك إلى ما يتضمنه يحتاج إلى دليل. القسم الثاني ثبوت العلة بالإجماع، ثبوت العلة بالإجماع، هل تثبت العلة بالإجماع كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية؟ يعني الصغيرة هذه لا ولاية لها، الصغيرة الولاية لأجل الصغر، الولاية لأجل الصغر، وكالإجماع على أن منع القاضي من القضاء وهو غضبان ماذا؟ اشتغال قلبه عن الفكر، فكل ما يمكن أن يشغل القلب عن الفكر فيمنع لأجله من القضاء، والنظر في الدليل والحكم وتغير طبع عن السكوت كالجوع الشديد والغضب الشديد وهكذا، فلا يستطيع أن يتفرغ ذهنه للاجتهاد. وكتأثير تلف المال تحت اليد العادية في الضمان فإنه يؤثر في الغصب إجماعا، فيقص السارق وإن قطع على الغاصب لاتفاقهما في العلة المؤثرة في محل الوفاق، هذا بالإجماع، فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق عليه، وإن طولب بتأثيرها في الفرع فجوابه أن يقال القياس لتعدية حكم العلة من موضع إلى موضع، وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال، فلا يفتح هذا الباب بل يكلف المعترض الفرق أو التنبيه على مسار حيال الفرق، أين الفرق؟ وكذلك لو قال الأخوة من الأبوين أثرت في التقديم في الميراث إجماعا فالتأثر في التقديم في النكاح، أو قال فلتؤثر في التقديم في النكاح اللي هي الأخوة من الأبوين، أو قال الصغر أثر في ثبوت الولاية على البكر فكذلك على الثيب، يعني إن كانت صغيرة وثيبا. القسم الثالث ثبوت العلة بالاستنباط، ثبوت العلة بالاستنباط له ثلاثة أقسام وثلاثة أنواع، أحدها إثبات العلة بالمناسبة وهو أن يكون الوصف المقرون بالحكم مناسبا، ومعنى أن يكون في إثبات الحكم عقيبه مصلحة، ولا تعتبر أن يكون منشأ للحكمة كالسفر مع المشق، يعني لا يقال إن هنا المناسبة لا يناسب بالحكمة لكن بالعلم. العلة في قصر الصلاة في السفر هو السفر نفسه، أما المشقة فهذه حكمة، لكن قد يكون هناك سفرا غير شاق، كان غير شاق هو كذلك له أن يقصر فيه وأن يجمع. بل متى كان في إثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة فيكون مناسبا، كالحجامة مع البيع والشكر مع النعمة، فيدل ذلك على التعليل به، إذ قد علمنا أن الشرع لا يثبت حكما إلا المصلحة. يبقى الشرع هكذا جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وإلغائها تماما. فإذا رأينا الحكم مفضيا إلى مصلحة في محل غلب على ظننا أنه قصد بإثبات الحكم تحصيل تلك المصلحة، فيعلل بالوصف المشتمل على هذه المصلحة. إذا ثبت هذا فالمناسب ثلاثة أنواع: مؤثر وملائم وغريب. المؤثر يظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، هو شيء أحدهما ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم، كقياس الأم على الحرة في سقوط الصلاة بالحيض، لا عبرة لا بالحرية ولا بالعبودية، وإنما هو الحيض لما فيه من مشقة التكرار الاثنان الأم والحرة، إذ قد ظهر تأثير عينه في عين الحكم بالإجماع، لكن في محل مخصوص فعديناه إلى محل آخر، وهذا لا خلاف في اعتباره عند القائلين بالقياس، ومن خاصيته أنه لا يحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل أصلا، خلاص انتهى. ولو ظهر في الأصل مؤثر آخر لم يضر بل يعلل بهما، فإن الحيض والعدة والردة تجتمع في امرأة، ويعلل تحريم الوطء كذلك بالجميع، بالحيض والعدة والردة. قال: وهو قسمان، أحدهما أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم، فهو الذي يقال إنه في معنى الأصل، في معنى الأصل ربما يقر به منكر القياس، إذ لا يبقى بين الفرع والأصل مبينة إلا تعدد المحل، كقوله: إذا ثبت أن الكيل علة في تحريم الربا في البر فالزبيب ملحق به، ويكون هذا كظهور أثر الوقوع في إيجاب الكفارة على العرب، التركي الهندي المصري الجميع كذلك. الشيء الثاني أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم. يبقى الأول أن يظهر تأثير عينه في عين، عين في عين، لكن أثر العين في الجنس، كظهور أثر الأخوة من الأبوين في التقديم في الميراث، فيقاس عليه كذلك ولاية النكاح، فإن الولاية ليست هي عين الميراث لكن بينهما مجنس نفس الجنس. النوع الثاني الملائم، يبقى هذا المؤثر الملائم هو ما ظهر تأثير جنسه، يبقى الأول المؤثر ما ظهر تأثيره ذاته هو في الحكم بنص اجماع، هو لكن هذا تأثير الجنس هو أو جنسه في عين الحكم، كظهور أثر المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائط، فإنه ظهر تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في إسقاط الركعتين الساقطتين بالقصر. النوع الثالث ما يسمى بالغريب، مناسب الغريب، هو ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم، كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام. والجنسية لها مراتب بعضها أعم من بعض، الجنسية لها مراتب بعضها أعم من بعض، فإن أعم الأوصاف كونه حكما، ثم ينقسم إلى إيجاب وند وتحريم وإباحة وكراهية، ثم الواجب ينقسم إلى عبادة وغير عبادة، والعبادة تنقسم إلى صلاة وغيره، فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة، وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب، وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام. وفي المعاني عم أوصافه أنه وصف يناط الحكم بجنسه حتى يدخل فيه الاشتباه، وأخص منه كونه مصلحة، وأخص منه كونه مصلحة خاصة كالردع أو سد الحاجة. فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن، والأعلى مقدم، الظن الأعلى مقدم على ما دونه. وقيل بل الملائم ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير المشقة في التخفيف. والغريب الذي لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع، كقولنا: الخمر إنما حرم لكونه مسكرا، وفي معناه كل مسكر، ولم يظهر أثر السكر في موضع آخر لكنه مناسب اقترن الحكم به، وقولنا: المبتوتة في مرض الموت ترث، لأن الزوج قصد الفرار من المرأة فعورض بنقيض قصده، قياسا على القتل لما استعجل الميراث عورض بنقيض قصده. فإن لم نرى الشرع التفت إلى مثل هذا في موضع آخر، فتبقى مناسبة مجردة غريبة. وقد قصر قوم القياس على المؤثر، لأن الجزم بإثبات الشارع الحكم رعاية لهذا المناسب على وجه الخصوص هذا تحكم غير صحيح، إذ يحتمل أن يكون الحكم ثبت تعبدا كتحريم الميتة والخنزير والدم والحمر الأهلي وكل ذناب من السباع مع إباحة الضب والضبع، ويحتمل أن يكون لمعنى آخر مناسب لم يظهر لنا، ويحتمل أن يكون للإسكار، فهذه 3 احتمالات. فالتعيين تحكم بغير دليل، ووهم مجرد مستنده أنه لم يظهر إلا هذا، وهذا غلط، فإن عدم العلم ليس علما بعدم سبب آخر. وبمثل هذا القول بطل القول بالمفهوم، وهذا لا ينقلب في المؤثر، فإنه علم كونه علة بإضافة الحكم إليه نصا أو إجماعا. طبعا هذا كله يرد عليه ابن قدامة، يقول قلنا لا يصح ما ذكروه لوجهين، أحدهما أن قد علمنا من أقيسة الصحابة رضي الله عنهم في اجتهاداتهم أنهم لم يشترطوا في كل قياس كون العلة معلومة بنص أو إجماع، والثاني أن المطلوب غلبة الظن، وقد حصل، فإن إثبات الشرع الحكم على وفقه يشهد لملاحظة الشرع له، وهذا الاحتمال راجح على احتمال التحكم بما رددنا به مذهب منكر القياس كما في المؤثر، فإن العلة إذا أضيف إليها الحكم في محل احتمل اختصاصها به، وبه اعتصم نفاة القياس. لكن قيل لهم علم من الصحابة اتباع العلل، وتراح التعبد بهما أمكن، فكذا ها هنا ولا فرق. وقولهم يحتمل أن ثم مناسبا آخر فهو وهم محض، وغلبة الظن في كل موضع تستند إلى مثل هذا الوهم، ويعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر، لو ظهر لبطل الظن. وهذا باب لو فتح لم يستقم أصلا قياس أبدا، فإن المؤثرة إنما تغلب على الظن لعدم ظهور الفرق ولعدم ظهور معارض، وصيغ العموم والظواهر إنما تغلب على الظن بشرط انتفاء قرينة مخصصة، ولو ظهرت لزال الظن، وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه. ولم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب، ولم يضبطوا أجناسه، ولم يميزوا جنسا عن جنس، فمهما سلمتم غلبة الظن هذا يجب اتباعه. وقولهم هذا وهم لا صح، فإن الوهم ميل النفس من غير سبب، والظن ميلها بسبب، وهذا الفرق بينهم. ومن بنى أمره في المعاملات على الظن كان معذورا، ومن بناه على الوهم سفها، لأنه لا بنى على أصل. ولو تصرف في بال اليتيم بالظن لم يضمن، ولو تصرف بالوهم ضمن. وقد بينا الظن هنا، فيجب البناء عليه. النوع الثاني في إثبات العلة السبر، ما يسمى بالسبر، والسبر والاختبار. قال أبو الخطاب ولا يصح إلا أن تجمع الأمة على تعليل الأصل، تجمع الأمة على تعليل الأصل، هم يختلفون في علته، فيبطل جميع ما قالوه إلا واحدة فيعلم صحتها كي لا يخرج الحق على أقاويل الأمة، فنقول الحكم معلم ولا علة إلا كذا أو كذا، وقد بطل أحدهما يبقى يتعادل الآخر. السبر والتقسيم يعني. مثال الربا، يحرم في البر بعلة، والعلة الكيل أو القوت أو الطعم، كونه مكيل أو قوت أو كونه طعما، وقد بطل التعليل بالقوت والطعم، فيثبت العلة بالكيل، يبقى يحتاج إلى 3 أمور، أحدها أنه لابد من علة، ودليله الإجماع على أن الحكم معلم، فإن لم يكن مجمعا عليه لم يلزم من إفساد جميع العلل إلا واحدة صحتها لجواز أن يكون الحكم ثابتا تعبدا، إذ لم يوجد من الدليل على صحتها إلا خلو المحل عما سواها، والوجود المجرد لا يكفي في التعليل. وقول المستدل بحثت في المحل فلم أعثر على ما يصلح للتعليل ليس بأولى من قول خصمه بحثت في الوصف الذي ذكرته فلم أعثر فيه على مناسبة أو ما يصلح به للتعليل، فيتعارض الكلامان. الأمر الثاني أن يكون سبره حاصرا لجميع ما يعلل به، إما بموافقة خصمه، وإما بأن يسبر حتى يعجز عن إبراز غيره، فإن كان مناظرا كفاه أن يقول هذا منتهى قدرتي في السبر، فإن شاركتني في الجهل بغيره لازمك ما لازمني، وإن طلعت على علة أخرى فيلزمك إبرازها، لماذا؟ لننظر في صحتها، فإن كتمانها حينئذ عناد ومحرم، وصاحبها إما كاذب وإما كاتم لدليل مست الحاجة إلى إظهاره، وكلاهما محرم. الثالث إبطال أحد القسمين، إبطال أحد القسمين. ولو في ذلك طريقان، أحدهما أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه، فيبين به أنه ليس من العلة، إذ لو كان منها لم يثبت الحكم بدون. الثاني أن يبين أن ما يحذفه من جنس ما عهدنا من الشارع عدم الالتفات إليه في إثبات الأحكام، كالطول والقصر والصواب كلها يعني أوصاف غير مناسبة، أو عهد منه الإعراض عنه في جنس الأحكام المختلف فيها كالذكورية والأنوثة في سرية العتق، ولا يكفيه في إفساد علة خصمه النقض لاحتمال أن يكون جزءا من العلة أو شرطا فيها، فلا يستقل بالحكم، ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه، ولا يكفيه أيضا أن يقول بحثت في الوصف الفلاني فما عثرت فيه على مناسبة فيجب إلغاؤه، ف فإن الخصم يعارضه بمثل كلامه فيفسد، نفس الكلام. فإن بين مع ذلك صلاحية ما يدعيه علة أنها صالحة، أو سلم له ذلك بموافقة خصمه، سلم له الخصم، فذلك يكفيه خلاص بدون السبر. فالسبر إذن تطويل طريق غير مفيد، فلنصطلح على رد. وقال بعض أصحاب الشافعية يكفيه ذلك. وقال بعض المتكلمين إذا اتفق خصمان على فساد تعليل من سواهما ثم أفسد أحدهما علة صاحبه كان ذلك دليلا على صحة علته وليس بصحيح، فإن اتفاقهما ليس بدليل على فساد قول من خلفهما طبعا، والذي فسدت علته منهما يعتقد فساد علة خصمه الحاضر كاعتقاده فساد علة الغائب، فيتساوى عنده الأمر فيهما، فلا يتعين عند صحة إحداهما ما لم يكن الحكم مجمعا على تعليله، ويبطل جميع ما قيل إنه علة والله أعلم. النوع الثالث في إثبات العلة أن يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها، ده واضح جدا وظاهر، كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر وعدم التحريم بعدم الشدة، فإنه دليل على صحة العلة العقلية وهي مجيبة، فأولى أن يكون دليلا على الشرعية وهي أمارة. ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستندا إلى ذلك الوصف، فإننا لو رأينا رجلا جالسا فدخل رجل فقام عند دخوله ثم جلس عند خروجه وتكرر منه، غلب على ظننا أن العلة في قيامه دخوله. فإن قيل الوجود عند الوجود طرد محض، وزيادة العكس لا تؤثر، إذ ليس بشرط في العلة الشرعية، العلة الشرعية، ولأن الوصف يحتمل أن يكون ملازما للعلة أو جزءا من أجزائها، فيوجد الحكم عنده عند وجوده لكون العلة ملازمة وينتفي بانتفائه، ويحتمل ما ذكرتم ومع التعرض لمعنى للتحكم. ثم لو كان ذلك علة لأمكن كل واحد من المختلفين في علة الربا أن يثبت الحكم بثبوتها وينفيه بنفيه، فلا يكون كل ذلك علة. ثم يبطل هذا المعنى برائحة الخمر المخصوصة به مقرونة بالشدة، يزول التحريم بزوالها ويوجد بوجودها، وهذا ليس بعلة. قلنا قد بينا أن الطرد والعكس يؤثران في غلبة الظن ليس في الحسب، وكون كل واحد من الطرد والعكس لا يؤثر منفردا لا يمنع من تأثيرهما مجتمعين، يبقى يؤثران مجتمعا ما لا يؤثر كل واحد منهما منفردا. فإن العلة إذا كانت ذات وصفين لا يحصل الأثر من أحدهما، لابد من اجتماع الوصفين حتى يحصل الأثر، واحتمال شيء آخر لا ينفي الظن لا يمنع من التمسك بما ظنناه علة ما لم يظهر الأمر الآخر فيكون معارضا، والنقد به رائحة الخمر غير لازم، فإن صلاحية الشيء للتعليل لا يلزم أن يعلل به، إذ قد يمتنع ذلك لمعارضة ما هو أولى منه. وقال قوم إنما يصح التعليل به مع السبر، فيقول علة الحكم أمر حادث ولا حادث إلا كذا وكذا، ويبطل ما سواه، والسبر إذا تم بشروطه استغنى عما سواه، مع أنه لا يلزم أن يكون علة الحكم أمرا حادثا، إذ يجوز أن تكون العلة سابقة ويقف ثبوت الحكم على شرط حادث كالحول في الزكاة، أو يكون الحادث جزءا تمت العلة به، أو يكون الحكم غير معلل. قال ومما يشبه هذا شهادة الأصول كقولهم في الخير ما لا تجب الزكاة في الذكور منفردة لم تجب في الذكور والإناث، ويستدل على صحتها بالاضطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب. وقولهم من صح ظهاره صح طلاقه كالمسلم، ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته لشبهه بما ذكرنا وتغليبه على الظن، قال ومنع منه بعضهم، والله تعالى أعلم. اكتفي بهذا القول يا إخوة، اكتفي بهذا القدر، أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.